إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي يقول في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، وكنت له نورا، وبعزتي وجلالي لو سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم أني مسلم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، في هذا الوقت الطيب المبارك أمام هذه الوجوه المباركة، في هذا المكان الطيب المبارك، أدور حول آية من كتاب الله تبارك وتعالى من سورة الروم، ألا وإن الآية هي قول الحق جل وعلا: ظهر الفتاة في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفتاة في البر والبحر. نعم أيها الحبيب، أي فتاة ظهر في البر وأي فتاة ظهر في البحر؟ نعم، إنه فتاة المعاصي، إنه فتاة الذنوب، إنه فتاة الآثام، إنه الظلم، إنه الإجرام، إنه البغي، إنه الطغي، إنه التكبر، إنه التكبر، إنه الربا، إنه الرشا، إنه الزنا، إنه أمور لا يعلم بحالها إلا الذي فطر السماوات والأرض. ظهر الفساد في البر، ما خلا البر من الفساد، انتهكت فيه محارم الحق تبارك وتعالى، وتبدلت فيه شريعة الحق جل وعلا، وحرمت فيه سنة محمد صلى الله عليه وسلم، واختلط فيه الحق بالباطل، والنور بالظلام، والدليل بالهوى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مؤسسات ربوية هنا وهناك، رشا هنا وهناك، ربا هنا وهناك، أغاني هنا وهناك، موسيقى هنا وهناك، ظلم هنا وهناك، معترف هنا وهناك، قتل هنا وهناك، رشا هنا وهناك، مقدمات هنا وهناك، ولا حول ولا قوة إلا برب البريات. ظهر الفساد في البر والبحر، حتى البحر ما سلم من الفساد على الإطلاق، لوث بالمعاصي والآثام، والرقص والفجور وشرب الخمور وهك السطور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمنوا مكر الله ففعلوا ما في البلاء والخلوات وفي الكتائر والبحور، هنا وهناك ما خافوا عذابا ولا سخطا ولا مسخا ولا قذفا، وعلم الله لا تنام لا تأخذه سنة ولا نوم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، إن السلف الصالح ما كانوا على فساد لا في البر ولا في البحر ولا في الكون. ركزوا معي فإني في مقارنة حتى نعلم كيف غضب الله علينا وجعلنا أمة ممتهنة ذليلة على ظهر المعمورة. سمع معي، إن سلف الصالح شيدوا وبنوا وعمروا، إنهم أصلحوا البر والبحر بالاستغفار والتهليل والتكبير والركوع والسجود والذكر، كانوا بركة تمشي على الأرض، كانوا بركة تسير على ماء الفهم. نعم كانوا ذكرى، كان الواحد منهم إذا مشى على ظهر الأرض بالليل أو في النهار كان ذكرى. اقترب منه تراه في تسبيح أو تهليل أو تحميد أو ذكر أو تكبير أو استغفار، ادن منه أكثر تراه في ركوع في سجود في قيام في صيام، ادن منه أكثر تراه في بكاء في خشية من الله جل وعلا. نعم كانوا ذكرا يمشي على الأرض، لماذا؟ اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم. او ما وقفتم على الحديث الصحيح لما دخل الداخل على ام المؤمنين عائشة الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات وقال لها يا امة كيف كان اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما قتلني خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له يا ناتا او ما تقرأ القرآن، قال انا، قالت كان قرآنا يمشي على الارض، كان قرآنا يمشي على الارض يحل حلاله ويحرم حرامه، يغضب لغضبه وارضى لرضاه وجل الباري في علاه. ركز معي، كان قرآنا يمشي على الارض، لذلك كان الرجل من السلف الصالح كان قرآنا يمشي على الأرض، يذكر الله في كل حين حتى في كافة الأحوال، في ميدان الجهاد في أشد الميادين وهو يرفع السيف تلو الضربة والضربة تلو الضربة أمام الأعداء، أمام اليهود، أمام الصليبيين، أمام الكفرة، أمام المشركين، والدماء تسيل كالشلالات لا يقبل عن ذكر الله لحظة. نعم تراه إما مكبرا وإما مستغفرا وإما طالبا للشهادة من الله جل وعلا. في الراحة تراه على الذكر، في النوم تراه على الذكر، في طعامه تراه على الذكر، في شرابه تراه على الذكر. نعم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. في كافة الأحوال وفي كافة الأوقات. بل استمع، هذا إمام من أئمة السلف، ماذا جرى له؟ كان يجلس مع أصحابه ويطرب لذلك ويقول الله يذكرني الآن، الله يذكرني الآن، فيتعجبون لقوله هذا ثم يقولون له وكيف علمت بذلك؟ يقول ألم يكن الحق جل وعلا فاذكروني أذكركم، ألم يكن الحق جل وعلا في الحديث القدسي فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وأنا أذكره في نفسي الآن وربي يذكرني في نفسه الآن. وآخر كان إذا مشى على الأرض ذكر الله مستغفرا مسبحا مهللا حامدا مكبرا طوال الخطوات، لماذا؟ لأنه يعلم تماما أن الأرض الذي يمشي عليها ستشهد عليه يوم القيامة لحظة بلحظة ولمحة بلمحة وخطوة بخطوة. أقول هذا للذين يشتالون على مثل هذا الذين يجمعون من حلال وحرام وشبهات على ظهر هذه الأرض، أقول هذا الذين يحمسون من الربا على ظهر هذه الأرض، أقول هذا للذين يتعاملون في الرشا على هذه الأرض، أقول هذا للذين يغفلون عن الركوع والسجود للمولى جل وعلا على ظهر هذه الأرض. سمع كان إذا مشى ذكر الله، وذات يوم نسي أن يذكر الله تبارك وتعالى في طريق، وكان قد مشى طويلا، فتذكر ذلك فقال لأعودن إلى الطريق تارة أخرى. قيل له اذكر الله في مكانك، قال لا، بل سأعود وأتذكر الله في هذا الطريق حتى يشهد علي يوم القيامة. ولذلك قال ابن عطاء رحمه الله: أيما بقعة تجد عليها ابن آدم تجد أو تفتح عليها تسبيحة إلا وشهدت له يوم القيامة وبكت عليه يوم يموت. نعم، إنه يمشي على أرض تفرح به وتستغفر له وتشهد له وتبكي عليه إذا مات، بل هذا إماما من أئمة علوم القرآن، كان إماما عابدا ذاهبا تقيا ورعا، قالوا عنه الكثير من الصفات. انظروا، ركب مركبا مع الموحدين ذات يوم ونزل البحر، اني اتي بالبر وبالبحر في حياة السلف ثم في حياتنا. انظروا، وركب البحر فجاءت رياح عاتية، جاءت العواصف من كل قوم وتلاطم في الامواج وارتفعت الامواج يضرب بعضها بعضا، فانكسأت المركب بمن فيها، فانكسأت المركب بمن فيها وتحطمت تحطيما وطارت ارواحها. وكان هو في ذكر بالله لا يغفل، صاحوا وما صاح، ضكوا وما ضك، صرخوا وما صرخ، وكان الوقت هو وقت الظهر. فلما ارتطمت السفينة وصار به اللوح قال: اللهم ان كنت قابضا اياي فمكني من صلاة الظهر حتى القاك على صلة. انظروا، فكر في ماذا؟ انه ما فكر الا في الصلة التي ترتبطه بربه جل وعلا، لان المال لم ينفع في هذا الوقت، ولأن الأولاد لن ينفعوا في هذا الوقت، ولأن الجاه لن ينفع في هذا الوقت، بل إن الدنيا بأسرها لن تنفع ولن تفي في هذا الوقت، بل سأل ربه أن يمكنه من الصلاح. انظر، فار به اللوح ثم هبط به في الماء فتعلق به فما غرق بإذن الله طبعا. انظر، فلما رفع به على الماء أخذ يصلي بعد إذ نوى بقلبه. إنه ما فكر في غرقه، إنه ما فكر في موته أبدا، إنه ما فكر في الأسماك المتوحشة على الإطلاق، لا، إنه ما فكر في الجهد ولا في المشقة، بل أمسك باللوح ثم نوى بقلبه ثم صلى ثم حمد الله على ذلك. انظر، يقول هذا الإمام الزاهد العابد: فأخذت الأمواج تضرب بعضها بعضا، فما شعرت بنفسي عند الغروب الا وقد القاني اللوح على الشاطئ بفضل الله جل وعلا. نجاه الله. لماذا؟ لانه ما افسد على بر ولا على بحر، بل كان ذكرا على البر، كان ذكرا في البحر. ايها الاحبة في الله، ان الادلة من تاريخ السلف الصالح عظيمة، فإنا ذكرنا أنهم مشوا على الماء بتحقيق الرواية. إن الله تبارك وتعالى ذلل لهم الأرض، أي ذلل لهم البر وذلل لهم البحر، لأنهم كانوا نورا يمشي على الأرض. فكروا في تاريخ سلفكم ومضيعكم، واقرأوا التاريخ جيدا، وانظروا إلى هؤلاء المصلحين الذين أصلحوا المدينة ومكة والجزيرة، وأصلحوا الأرض عليها واصلحوا البحر. اما ونحن الان، انظروا، اتيت بهؤلاء، الان اتي بما الان، انظروا ترون قتلا هنا وقتلا هناك، تسمعون النشراء تلو النشراء بذروه الفريات، تسمعون الدماء التي تسيل في كافه الاقطار والامصار من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى يقتتل الناس، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، قتلاهم في النار. القاتل في النار، المقتول في النار. انظر خراب هنا وخراب هناك، اي ترى خرابا هنا وخرابا هناك، وترى ثمارا هنا وثمارا هناك. فان الاعظم من ذلك أن ترى حرقا على الله وعلى نبيه وعلى دينه ما كان لها شبيه على الإطلاق، مؤسسات مرضوية في كافة الأقطار والأمصار، في كافة البلاد وبين ظهراني العباد، عوانية وكهرباء دون حياء من الله. هذا يتعامل بالربا، بل هذا يفتخر وهذا يصدر الاعلانات، نعطي قروض عليها كذا وهذا يصدر اعلانات، اننا ناخذ كذا بكذا. الله اكبر. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخطفه الشيطان من المس، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا، واحل الله البيع وحرم الربا. ايها الاحبة، لذلك فان الله تبارك وتعالى توعد هؤلاء وهدد هؤلاء ان لم يرجعوا ان لم يتوبوا، هددهم بقوله: فاذنوا بحرب من الله ورسوله، فاذنوا بحرب من الله ورسوله، ومن ذا يطيق حربا اعلنها الله ورسوله. ايها الاحبة في الله، انها حرب جسور لا تبقي ولا ثمر، لذلك انتزعت البركات، نزع الله البركة من اجسادهم، نزع الله البركة من صحتهم، نزع الله البركة من اموالهم، نزع الله البركة من اولادهم، نزع الله البركة من حياتهم، فلا يرون سعادة لا في الليل ولا في النهار. هؤلاء الذين يتعاملون بالربا، انظروا معي، نزع الله السعادة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى سلط عليهم الشيطان بهذا الفعل وهذا الإجرام، قال له: وشاركم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. نعم، أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركم في الأموال والأولاد. عجيب، انظروا، شاركهم في الاموال، يدخل عليه دخل عظيم، اتاه مال كثير، لكن لا بركة فيه على الاطلاق، انه ينظر ماذا جمع، انه ينظر ما الذي به قنع، ما يرى بركة على الاطلاق في الاموال، لا يرى البركة فيها، مشاكل هنا مشاكل هنا، مصائب هنا مصائب هنا. بل ان الاكثر من ذلك في الاولاد، يبتلي الله تبارك وتعالى اولاده في الفساد، لان كل جسد هدي من الحرام فالنار اولى به. هذا ولد عنده سرطان، وهذا ولد عنده فشل، عنده الكبد في احلك حركاته ولحظاته. نعم، وهذا ولد ابتلي بمرض عجزت سنون الطب في شفائه، وهذا ولد ابتلاه الله تبارك وتعالى في الفلح، صار مجنونا. والملك في النهاية والحكم في النهاية لملك الملوك ورب الأرباب. أيها الأحبة في الله، فضلا عن ذلك، انظروا إلى هذه المجتمعات، انظروا إلى هذه المجتمعات التي أتحدث عن بعض كياناتها النشا هنا وهناك. إذا أراد الواحد أن يقضي أمرا لا بد وأن يدفع رشوة مقنعة، إما على سبيل الهدية، إما على سبيل العين المعطاء، إما على سبيل المال. يا رجل أنجز، يا رجل خلاص، يا رجل ما عليك بعد، يا رجل. رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه الله ابن ماجه لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم. والحديث الصحيح الثاني لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. والحق جل وعلا يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أيها الأحبة في الله، فإن الأمر أعظم من ذلك واقف عند أبي حاتم الصراحة. قل قولي ولا أستغفر الله ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. وبعد أيها الأحبة في الله، بل إن الأمر لم يقف عند هذا الحد على الإطلاق، بل أدخلت الخمور والمسكرة في بلاد المسلمين في الفنادق الفارغة والأبراج العالية، ووضعت تحت مسميات ما أنزل الله بها من سلطان، قيل هي المشروبات الروحية. ولذلك أذكركم بقول الله وما كان ربك نسيا، أورد البخاري رحمه الله وجاء ذلك في الفتح بطبعه الريان في المجلد التاسع، انظروا من يستحلون الخمر ويسمونها بغير اسمها، ويسمونها بغير اسمها شمبانيا مشروب روحي مشروب كحولي الى اخره، ويسمونها بغير اسمها، من قوله صلى الله عليه وسلم ليكونن من امتي اناس يستحلون الحر والحرير والخمر والمعاسف. بل كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وارضاهما فيما صح موقوفا عليه يقول لا تعودوا شراب الخمور، اي ان مرض الواحد منهم لا تذهب اليه في مرضه. وقال عبد الله بن عمر فيما صح موقوفا عليه لا تزوروهم ولا تعودوهم ولا تجلسوا معهم، لان الخمر ام الخبائث. ايها الاحبه في الله، فضلا عن ان الله تبارك وتعالى لعنها ولعن شاربها ولعن حاملها ولعن المحمولة اليه الى اخر الامور العشره، بل استمع معي، هذا رجل ذكروه شاب، هذا الشاب كان من اسرة ثرية في الصلاة، كان من اول المحافظين على الصلاة في صلاة الجماعة، تراه في الصف الاول اذا اعلنوا عن المساعدات للفقراء والمساكين كان اول من يتصدر، في الزكاة كان من المحافظين، في حج بيت الله حج بيت الله. فعلم الناس حسنا لسريرته وكانوا يثنون عليه، اذا جلس الواحد مع الاخر يقول جعلك الله مثل فلان انه من الصالحين انه من المحافظين على الصلاة انه من المتصدقين انه من الصالحين، ولا يعلمون حاله. كان اذا جن الليل عليه شرب الخمر، انظروا يأتي بالقارورة والكأس، وكان يشرب الخمر في الليل حتى اذا قام في الصباح لا يظهر عليه اثر ولا يعرف الناس عنه شيئا. عين الله لا تنام، لا تفيه عنه تائها ولا تغيب عنه غائبة. انظروا الى قوله صلى الله عليه وسلم وان الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس، اي فيما يظهر للناس، هذا قول النبي، اعجاز، ركز. وان الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من اهل النار. انظروا ماذا ترى، دخل يوما كما تحكي امه الحمام وبيده القارورة والكأس في الليل، واخذ يكتب ويشرب، وتأثر في الحمام ساعة بعد ساعة حتى كان الفجر قلقوا عليه، طرقوا الباب عليه، ما سمعوا جوابا، أعادوا الطرق ثانية وثالثة وأخرى، ما سمعوا جوابا، فتحوا الباب عليه فوجدوه قد سقط من فوق مجلس الحمام على الأرض، وإن الترجيع أي القيء قد ملأ المكان وإن برابه قد لوث بدنه ومات على هذه الشكلة. نعوذ بالله من سوء الخاتمة وشؤم العاقبة. سأتم الموضوع بعد الصلاة لأن الأمر طويل وفيه من العبر ما فيه، ولقد أتيت فيه بجديد. أسأل الله أن يشفي الصدور بسبب هذا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم احفظ الكويت ومن فيها، واجعلها سخاء رخاء وسير بلاد المسلمين. اللهم اجعلها بلد أمن وأمان وطمأنينة وسلام برحمتك يا رحمن، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلاد الشام، اللهم احفظ بلاد الشام من كيد الصليبيين واليهود الملاعين. اللهم احفظ مصر من كيد الأقباط المجرمين ومن كيد الخونة الملاعين، واحفظ شعبها من الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. واحفظ اليمن، واحفظ سائر البلدان، وأقم الصلاة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، أيها الأحبة في الله، قبل أن أدخل في إكمال الموضوع أود أن نبين وأن أنبه على أننا كتابا يشرح في مسجد العجيل بالمنجة، بالمنجة قطع 4، يعني بعد ما تعدي شاط المنجة في إيدك اليمين تدش اليمين المسجد على يمين أول يمين يقابلك إن شاء الله، مسجد الأبيض، مسجد العجيل. شرح كتاب صفة الصفوة، هذا الشرح يكون بعد العشاء من كل يوم اثنين، بعد العشاء من كل يوم اثنين، شرح كامل لهذا الكتاب بقصص الأولياء من الصحابة والتابعين من الكبار والأوساط والصغار، بما في ذلك الناحية العقدية والأخلاقية والكرامات والآيات إلى آخره. النقطة الثانية بالنسبة لمحاضرة الحرب العراقية، الحرب العراقية التي قمنا بها وبينا أن الحرب بعدها على سوريا ثم على مصر ثم ظهور المهدي، وقد جلست مع الشباب حتى نقوها في سي دي ثم هزمتها بعد ذلك، وقد أتوا بها في الخارج حتى يكون الإنذار عند الجميع إن شاء الله. أما عن موضوعنا فأدخل وأقول، وأيضا من الكتاب في الباب أكل الحرام، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري في صحيحه: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخر أمن الحلال أم من الحرام. بل استمعوا إلى هذا الحديث الذي صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، انظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأناس يوم القيامة. الموضوع قوي قوي وخطير، انظر إلى نفسك في هذه المرآة: يؤتى بأناس يوم القيامة لهم حسنات كأمثال جبال تهامة. الواحد جاي الحسنات اللي عملها مثل جبال تهامة، حسنات ذكر صلاة صيام قيام صدقات فعل خيرات لحظ للناس إلى آخره، انظر ما في بعد كده كأمثال جبال تهامة. حتى إذا أتوا ربهم، أي في يوم العرض، ركز معايا، حتى إذا أتوا ربهم جعلها هباء منثورا. واخدين بالكم الكلام؟ مفهوم الكلام؟ جعلها ايه؟ هباء منثورا، ما في ولا حسنة. طار، طبق طارق، ولا يظلم ربك أحدا، طارق، أهل الحسنات كان فرج جبل تهامة. حتى إذا عرض على ربهم جعلها هباء منثورا. قل يا رسول الله ماذا كانوا يصنعون؟ قال: كانوا يصلون وكانوا يزكون وكانوا يحجون، غير أنهم كانوا إذا عرض عليهم شيء أو مال من الحرام أخذوه فأحبط الله أعماله. قال العلماء: قليل المال أو كثير، لو درهم لو دينار لو مثل أخذ بها وأنت تعلم أنها لا تحق لك. تذكر يوم القيامة يراك أبوك وتراك أمك وتراك زوجك وتراك عمتك وتراك خالتك ويراك أولادك ويراك الأحباب ويراك الأعداء الذي اجتمعت في الصلاة في الزكاة في العطاء في الخيرات حتى ما في شيء في ايه ان تتعرض عليك يوم كذا قمت واجب المنزل كانت عندك امانة صغيرة اخذتها في شيء تحديدك ما هو ليس لك اكلته انظر يقول صلى الله عليه وسلم بعد اذا قال يقول من صلوه يذكره يذكر حتى ان كان اذا ارد عليه شيء او مر من حرام اخذوه قل وانت النار على جهنم لذلك ذكر الامام الذهبي رحمه الله ان اماما من ائمه السنه من العلماء العاملين الصالحين راى صاحبا له مات في منام صاحب لك ايه عام جدا صالح تقي زاهد مش مثلنا بياكل على الدنيا زاهد صالح من الثقالتين صيام صام قيام قام عندي عين قران حفظه ثم عاصر فقه عالم انظروا قال راه في منامه فقال له ماذا صنع الله بك قال صنع بي خيرا الا قال وما الا قال كنت قد ابتعرت ابره من فال ابره ابن الخير ما لها قيمه عندنا ابن الخير فحذفني الله عن الجنه فانا اقاضى عليها الان الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا في حسب وبعد ان الجنه ويذكره ويعذبه على لسانه ان يرد الى جار او طلب السماع من جار في ابره خيط فاسمع المجاهدين جديده اولا الامام الذهبي في رسالته الصغرى في الكبائر روايه عجيبه عدت الى اصلها في الترجمه فرايت بعض الزيادات عند الامام فهزتها ماذا جرى رجل من اللي بيلحقوا من اللي بيحط نفسه الخبور او طلع اكثر من كده راجل شغلانته من اللي بيدخلوا القصر كان الصالحين وصيد له بالستر والثبات وقالوا كان من الصالحين وكان لا يخشي امرا وكان من المغرب مش مثل الفعل من دول في معظم بلدنه يلا يا عم خلصونا وحدوه امراني زي اللي من غير عيش دلع دلع دلع دلع قلبه ميت مثل الجراح اللي ارفع ما عثرت لا تاثر بشيء مثل اللي يرفع خلاص ما تاثر شو الانسان دخل على عبد الملك بن مروان فقال له عبد الملك بن مروان اذكر لي اعظم ما رايت في القبر خلي بالك يشيب الشعر من فراع الكلام اللي جاي اذكر لي اعظم اشياء شفتها في القبر وتبتلحي للناس قال له والله الذي لا اله الا هو يا امير المؤمنين لا اكذب عليك انا والاول فهو رجل حملته على يدي ووضعته في لحده ووجهته الى القبله بعد ان وضعت رجلا الى القبله رايته حول وجهه الى عكس القبله وكانه حب فاستعذت بالله ثم حملته فوجهته الى القبله فوالله انه قرب نفسه حتى جعل ظهره الى قبله الله قال فذهبت الى اهله فسالتهم ماذا كان يصنع قالوا كان مستخفا بالصلاه يصلي طاره ويخرج طاره وكنا نعظه ولا يتعظ اما الثاني قال والله يا امير المؤمنين حملت رجلا بيدي ووضعته في لحده وبعد ان انتهيت من امره بين انا اريد ان اخرج اذ رايت القبر قد اشتعل عليه نارا فخرجت وطرحت وكدت ان اغشى عليه فذهبت الى اهله فسالتهم ماذا كان يصنع قالوا كان تاركا للصلاه انظر الى الحاله الثالثه قال اما والثالث فوالله لا اكذبك ايضا فهو رجل حملته بيدي ووضعته في قبره ووجهته الى القبله فبين فذهبت إلى أبيه وسألته عن حاله فقال كان يأكل في أعراف الناس وكنا نصحه كثيرا. ثم قال والذي بعد ذلك لا أكسب كثيرا. فهررته بعد أن وضعته في قبره رأيته قد تحول خنزيرا وطلب بمقاليد من نار فأغشي عليه فسألت أهله قالوا كان يشرب الخمر. أما والآخر قال الله لا أكسبه. قال يا أمير المؤمنين هو رجل من الصالحين وضعته في يديه ووجهته إلى القبلة فوالله لقد رأيت القبر قد امتلئ نورا امتلئ نورا وفتح له ود البصر فأغشي علي من شدة ما أرى من النور. فسألت أهله قالوا مات شابا وكان في طاعة الله جل وعلا. أسأل الله لي ولكم السلام والمغفرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوضح حكم العطور الكحولية أوضحتها من قبل. أما الشيخ ابن عثيمين أبدأ فيها الأول بالحمى ثم عاد والشيخ ابن الألباني قال فيها بالنسب والأصل كما قال الشيخ ابن باز في كتاب الطهارة قال لجنة الدينة لا تنقذ الوضوء وليس فيها شيء والله أعلم.